المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح كتاب فتح المجيد. الدرس 38. الحمد لله، حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب باب لا يرد من سأل بالله، سبب إدخاله في كتاب التوحيد أي مناسبته لكتاب التوحيد هي أن تعظيم الله جل وعلا، تعظيم أسمائه وتعظيم صفاته من التوحيد، لأن أسماء الله جل جلاله واجب تعظيمها وواجب إكرامها، و تعظيمها من تعظيم شعائر الله. قد قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن سأل بالله فقد جعل وسيلته في سؤاله اسم الله، اسم الله الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن سأل باسم الله الله أو باسم الله الرحمن أو باسم الله الرحيم أو بأي اسم من أسماء الله الحسنى وتوسل إلى المسؤول بهذا الاسم فإنه لا يرد، لأن رده فيه مناساة أو النقص من تعظيم ذلك الاسم. فتعظيم أسماء الله جل جلاله من أوجهها أنه إذا سأل أحد بالله فإنه يكون ذلك قد أتى بوسيلة عظيمة فلا يرد، فإنها أعظم مما لو توسط بواسطة وجيه من أهل الأرض أو بواسطة عالم أو بواسطة كبير قدر، لأنه جعل وسيلته إليك الرب جل وعلا فقال أسألك بالله الكريم. ولهذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام، أو لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى من سأل بالله، ومن سأل بالله أعطيه. وهذا الأمر قال أكثر العلماء إن الأمر بالإعطاء هنا بالاستحباب بإضرار المحسن، قد جاء الأمر بإضرار المحسن في غير من الحديث، فحملوا ذلك على الاستحباب. وقال آخرون هو للوجوب لظاهر قوله فأعطوه، لأن هذا هو المناسب لتعظيم الله جل وعلا، فإنه يجب إعطاءه تعظيما للاسم. والأولون قالوا بالاستحباب، لأن تعظيم الاسم إذا اقترن بالسؤال وغيره من المستحبات، لأنها دليل التقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال في الآية الأخرى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهاتان وجهتان، منهم من قال بالاستحباب لأن سؤال السائل بالله كالإحسان على المرء بالله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإضرار المحسن، وهذا حمل على الاستحباب في أدلة في الباب. قال آخرون بالوجود. وفصل طائفة من المحققين وهو القول الثالث وهو قول شيخ الإسلام وجماعة أن الذي يسأل بالله أو يقسم على المرء بالله وصورة السؤال بالله أن يقول أسألك بالله أن تعطي من كذا وكذا، أسألك بالله العظيم الحليم الرزاق المكين أن تعطي من كذا وكذا، أو أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هو أن تعطي من كذا وكذا، أي صورة قسم أو صورة السؤال بالله. قال هؤلاء فيه تفصيل، وهذا التفصيل هو أن من سأل بالله معينا لم يسأل غيره، قد عرف أنه لا يسأل الناس، فإنما توجه إلى معين بسؤال بالله جل وعلا فإنه يجب عليه أن يعتذر. وإذا كان يسأل هذا ويسأل غيره ولم تتعلق الحاجة بهذا المعين فإنه يستحب. دل على ذلك التفصيل بين في إبرار القسم بين حال من أقسم بحاجة أقسم على المرء بالله قاصدا أن يلبى له ذلك، وما بين أن يقسم بقصد إكرامه بالجواب أو إكرام السائل إكرام المسؤول، فهذا يستحب. فهذا القول تفريع على القول في إبرار المحسن، وإبرار المحسن إذا كان حقا بالله جل وعلا على فلان ويقصد إنفاذ هذا القسم قال هؤلاء عن هذا القول يجب. وإذا قصد الإكرام إكرامه أو إكرام المسؤول فإنه يستحب. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن تعبير الرؤيا فسرها له وأولها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري وغيره أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك بالله أن تخبرني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم. وذلك لأن الظاهر من الحال أن أبا بكر رضي الله عنه سأل بإكرامه بالجواب فيما أصاب فيه وأخطأ لا لإلزام النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة، فمن ظاهر هذا الحال علمنا تفصيل. ثم إن ذلك من جنس الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن لا يتأخر في صلاته بالناس حال مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه إشارة أمر أن يمكث، وأبو بكر رضي الله عنه لم يمكث لأنه فهم من قصده عليه الصلاة والسلام في الأمر أنه إكرام لا إجابة، فتوجه التفصيل في هذه المسألة على نحو ما ذكرت وهو الأقرب. فيكون هنا من سأل بالله أو أقسم على المرء بالله بحاجة عند هذا وليست عند غيره، وهذا لم يعرف من حاله أنه يسأل فلانا وفلانا وإنما يسأل معينا، هذا يجب أن يعطى سؤاله إذا كان المصلحة في إعطائه، وإذا كان ليست أن مصلحة في إعطائه فيمتنع كما امتنع أبو بكر عن تقدم، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام من إعطاء الجواب. وأما إذا كان من حال السائل أنه يسأل الناس كل من قابل سأله بالله، فهذا لم يرعى حق السؤال بالله، لأن الله جل وعلا لا يسأل به إلا في أمر يهمك جدا. فإذا كان من عادته أنه يستفسر هذا السؤال ويسأل فلانا ويسأل فلانا ويسأل فلانا، هذا ليس له حق في الإجابة، وهذا هو الذي يظهر من اجتماع الأدلة. والخلاصة من هذا أن مسألة السؤال بالله هي كإبرار المحسن الحكم، لأن المحسن أمر بإبراره رعاية بحق اسم الله، أيضا يكون كلام أهل العلم فيها من جنس كلامهم في إبرار المحسن، وأيضا هو من جنس كلامهم في الأمر المتعين على أحد من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توجه الأمر إلى أحد من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يكون للإنفاذ، قد يكون للإكرام، وقد يكون للشفاعة، وقد يكون وقد يكون، ويكون ثم تخصيص. لهذا الشيخ عبد الرحمن هنا رأى هذا الجانب الخطير وقال إنه يجب إذا كان له حق، وهو في الحقيقة هذا واجب بعد واجب، فيجب بعد وجوب، وإلا فإن الحق الأصلي يجب له بيت المال أو له حق من أحد. فيكون هنا اجتمع حقا، حق أصلي وحق في جواب سؤاله الله جل جلاله. من سأل بالله فأعطوه، ذكرت لكم سورة سؤال بالله. قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه مر عليها السارق لأنه ما سلم عليها، ولها صورتان. الصورة الأولى من استعاذ بالله بأن قال أعوذ بالله من شر، أو أعوذ بالله من شره، أو أعوذ بالله من عمله، فهنا يجب أن يعاد. قد استعاذ الجونية من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسلت عليه فقالت أعوذ بالله منك للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت شابة صغيرة، قالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لها لقد استعذت بما عاد في الحقيقة أهلي. الصورة الثانية أن يعبر بما هو مضمون الاستعاذة، وأن الاستعاذة المقصود منها طلب انتفاض السعر. فإذا سأل بالله بلا لفظ استعاذة ولكن المقصود انتفاض السعر، فهو في مقام الاستعاذة. فذلك مثل أن يقول بالله عليك لا تؤذيني، بالله عليك اصرف عني شرا، بالله عليك ابعد عني اذاك، ونحو ذلك. فهذا كل معنى فعاد قاسما مقسما بالله، فعاد مقسما بالله، وان لم يستحضر لفظ الاستعاذة. لهذا لها صورة ثانية، إما لفظ الاستعاذة الصريح وإما معناه. والعلة هي ما ذكرنا، تعظيم من الله جل وعلا وتعظيم الاستعاذة به، أن يكون المرء يلجأ إلى الله، فهو استعاذ بمعاذه فيجب أن يعاذه. وهذا في تفصيل القول الثاني بحق من استعاذ من معين أو من تعود على ذلك، فإنه كلما أراد شيئا من الناس استخدم هذه الصيغة أو من أراد دفعه فقد مع هذه الصيغة بحق أو بغير حق فإنه لا بد في ذلك من صفه. قال ومن دعاكم فأجيبوه. من دعاكم فأجيبوه المقصود بهذا دعوة العرف، لأنها هي التي تسمى الدعوة والوليمة، وحمله طائفة من أهل العلم على كل دعوة سواء كانت دعوة العرف أو ليست بدعوة العرف. والمحققون من أهل العلم فصلوا قالوا إذا كانت الدعوة دعوة عرف وإيلام وليمة فإنه يجب الإجابة والحضور بشروطها المعروفة في كتب الفقه، وإذا كانت دعوة أخرى فإنها تحد الإجابة أو لا إثم عليه في طرح الإجابة. وعلى كل فإنه إذا اعتذر علم بذلك علم وقبل فإنه لا حرج عنه، وذلك لأن المقصود تحديد القلوب والاجتماع على المحبة، لأن إجابة الدعوة فيها الاختلاف والمحبة، لأن المرأة يحب أن يحضر من دعاه وأن يأكل من طعامه من دعاه، فإذا ترك صار ذلك في نفسه فيكون ذلك من باب ثواب وراحم المحبة. في وليمة العرف لا بد من ذلك بشروطها المعروفة عند موضعها في الفقه. نعم ولفظ الدعوة والكلام على عرف اللفظ على تفريق دعوة مقصود بها وليمة العرف، ما يسمى دخول آية أن في كل حال دعوة. ومن دعاكم فأجيبوه، لأنك إذا أخذت عموم اللفظ لا خصوص الوليمة عموم اللفظ فتكون أي دعوة سواء بطعام أو بغيره. من دعاكم فأجيبوه، لو دعوتك إلى أن تحضر لغير وليمة، إلى أن من دعاك لفتح صرف أو من دعاك لأمر بشيء أو من دعاك للذهاب معه، فلفظ دعاكم يشمل الوليمة لعرفه ولغيره ودعوة لأي أمر يريده الداعي، وليس المقصود دعوة إلى بيته. فلا بد نعم، فلماذا قصدت هذه الوليمة؟ العرف. لهذا نقول عرفها كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن لفظ الدعوة يستعمل يعني مطلقا بلا قيد بالعرف وليمة العرف. أما إذا أريد به دعوة أخرى فهو دعوة تقيد، لا بد من تقييد. أقول استقبال لا قيمة له. وهذا لعله راجع إلى شيء آخر، وهو أن الإعلان في النكاح واجب، إظهار النكاح. فلو قيل مثلا مثلا المستحب لا يكفر، الثاني والثالث أما أكثر الأربع خمسة فترة فلا إعلان النكاح وإظهاره بعد هذا بدل، فلعلها ارتباط في مثلا قول الجمهور في المسألة هو الراجح، ومن أوجدها مطلقا هم أهل الظاهر، وينقض على أهل الظاهر لأن لفظ من دعاكم يشمل الدعوة إلى الوليمة والدعوة إلى فعل أي شيء. فهل يقولون بعمومه بكل دعوة سواء ببيت أو لغيره من دعاك فأجبه في أي شيء؟ وإن قالوا بعمومها مطلقا فلا ثابت على حتى من الحكم. ومن قالوا لا، من قالوا لا بالتفريق، فيكون هناك حاجة إلى دليل للتفريق. هو في البال ذلك لكن ما نذكر فيه شيء ورد بحقيقها أو نحوه نحوه اللي نحوه يعني زين أجل لكم تراجعونها تجيبون الحديث كان في ذات كل الأحاديث الموجودة موجودة في عامة أو المغلقة أو المخيطة تسأل إذا اتبه على الإسلام تسأل تسأل هو قائل حرينة فيه حرام في النفر حرام في الحال يعني مثلا لو سألت خيطة تروح أنت تسأل مثلا تسأل تسأل البعض ولكن كل عن حق تريد منه ظاهر الحق واضح هو يعرف ما دام طالب عنده او ولده او واحد من ابنائه او نحو ذلك انه ما يقصد الزعم انه ليس من الادب ان تلزم تحرزه لانه تحريف انك تسال الواحد بالله هذا احراج له وهذا ما خلاف فعل المتقي المساله بالله تسال بالله بقصد الالزام تلزمه لذلك فهما ليس من فعل الكمال هو الافضل ان لا تفرج احد تلزمه ياتي بعده كاره المحسوب ولا يعطيه كاره تستخرج كل من ماله او انسانه ليس له رفض فيها المقصود ان هناك كراهه مقاليه كاره وحاليه اخرى واذا اشتبه الامر فهناك الاستفسار يستفسر أنا والله ما ودي لكن إذا كان أنت تريد الزام بذلك أقرأ ما ودي أقرأ الزام بالله بالله التحقيق لذلك ما أدري يسلم من الإثم أو ماذا يحرج هذا الإلزام هو الذي كان عليه لا لا هذا إيجاب فهذا لكي تجيره بحيث على الله سبحانه وتعالى هو الإيجاب هذا العرف إذا أدري ما تقال بها لا ضرورة تكون ضرورة إما رفع مخيف عنده أو أنها ملاحظة شيء لا هذا هو المخيف إجارة في ألفان حالتها التحرم فكان كبير يعني كان تحميه بدون مخيف أو تحرم قوله هو من صنع إليكم معروفا فكافئوه ما قاله إلا الظاهرية الجمهور يرون الاستحباب يعني تخطيط الوجود في قوله هو من صنع إليكم معروفا فكافئوه وجدهم صلى الله عليه وسلم المكافأة على المعروف إن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث ولا يهم المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله تعالى ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه كما قال تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم ما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون وقول الله تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعاده قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة بالمعروف فيدعو له على حسب معروفه. قوله تروا بضم الساء ظنوا أنهم قد كافأتموه ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا ويؤيده ما في سند داود من حديث ابن عمر حتى تعلموا. فتعين السائل للتصريح به وفيه من سألكم بالله فأجيبوه أي إلى ما سأل فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث ومن سألكم من سألكم بالله كما في حديث ابن عمر انتهى. المكافأة على صنع المعروف أمر بها في هذا الحديث وفي غيره. قوله هنا عليه الصلاة والسلام ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه أمر بالمكافأة حين يصنع المعروف. والمعروف من جامع لما يعرف الناس أو يتعارف الناس أنه خير له. فمن صنع إليك معروفا فكافئه إذا كان معروفا عند الصانع. وقد يكون عند المصنوع له عند المقدم إليه هدية أو العمل لا قيمة له أو لا شيء أو لا يعتبر شيئا، ولكن عند المقدم فهو معروف. فمن صنع معروفا كوفئ مقابلة للإحسان بمثله. المكافأة على صنع المعروف أمر بها في هذا الحديث وفي غيره. قوله هنا عليه الصلاة والسلام ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه أمر بالمكافأة حين يصنع المعروف. والمعروف من جامع لما يعرف الناس أو يتعارف الناس أنه خير له. فمن صنع إليك معروفا فكافئه إذا كان معروفا عند الصانع. وقد يكون عند المصنوع له عند المقدم إليه هدية أو العمل لا قيمة له أو لا شيء أو لا يعتبر شيئا، ولكن عند المقدم فهو معروف. فمن صنع معروفا كوفئ مقابلة للإحسان بمثله. وتعليل ذلك من جهة أن مكافأة صنع المعروف تخلص القلب من رؤية فعل ذلك الذي صنع المعروف، فيبقى القلب غير ناظر في يد أحد أو لأحد مما عليه، وذاك مما يخلص القلب من الآيار ويبقى القلب معلقا في النعمة وحضورها وأسباب ذلك لله جل جلاله وحده. وهذا ظاهر في حال الناس، فإنك تجد أنه إذا صنع إليك معروفا عظيما لك فإنه يبقى له في قلبك شيء، إذا أعطاك مالا أو أهدى لك شيئا قيما أو ما شابه ذلك فإنه يبقى لك في قلبك، يبقى له في قلبك شيء من رؤية منه وهي في فضل ورؤية في الإحسان، وتخليص القلب من ذلك مستحب. فإن كان في مقدورك أن تكافئه بمعين بمثل ما أعطى أو نحوه فإن هذا هو الذي ينبغي يستحب في حق ذلك، وإن لم يمكن فأكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء حتى تظنهم قد أفعل. وهذا يختلف بحسب المعروف. إن كان المعروف عظيما فعلت له في الدعاء بمطالب عظيمة حتى تظنهم قد أفعل. وإن كان المعروف قليلا فعلت له في ذلك. وإذا قال العبد إذا لم يستطع المقاطعة جزاك الله خيرا فقد أبلغ له في السماء، لأنه كان صادقا في ذلك السؤال، فإنه يسأل أن يجزيه الله خير. والله جل وعلا خيراته عظيمة لما فوقت في الدين والدنيا والبدن والنفس والآخر والإيمان إلى آخر ذلك. والله جل جلاله أمر بالإصلاح وأمر بتعالى الحدود، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان وحث على الهدية، وأن الهدية تجلب المحبة ونحو ذلك. فالمعروف قد يكون هدية وقد يكون غير ذلك، المتابعة فيه والتواجد سبب ذلك في تبادله وعدم أكله وترك المتابعة عدم انتقال عباد الله الصالحين من دفع الصالح. وأما اللئام من الناس الذين يرون أن لهم حقا فيما بذل لهم دون حق للمعروف، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي ليس في قلبه الشكر للناس إذا أدوا إليه معروفا أو عملوا معه عملا طيبا فإنه لنسيان فضل الله ونعمه المتواترة عليه أفرح. هذا قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحقيقة الناس أسباب، فمن ترك شكر سبب على ما قام به في مقدوره من واجب أو مستحب فإنه لم يشكر الله جل وعلا الحقيقة، لأن الله هو الذي أقامه سببا. ويشكر المرء على الواجب والمستحب، فلو أدى واجبا فإنه يشكر عليه، ولو كان هذا يجب عليه أن يعمله ومرة كان أحد المحاضرين في جامعة كبيرة تكلم بكلمة فقام حديث الناس أرسلوه وقال له: نشكرك على كذا وكذا وكذا على ما قدمت وبذلت وبينت. فقال المحاضر أجل المحاضر قال: لا تفرح على واجب. فلما تكلم الشيخ بعد الندوة قال هذه الكلمة غلط، لأن الواجب يشكر عليه، من أدى الواجب واجب الشرعي حقوق الله فإنه يشكر على أدائه هذا الواجب. وكذلك المستحبات يشكر على أدائه. ولهذا يكافئ المرء من بذل إليه شيئا ولو كان حقا عليه الدعاء، ولأن الاسم المعروف يشمل الواجب والمستحب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. قد يكون هذا المعروف من حقوقك الواجبة، قد يكون من حقوقك المستحب. فإذا كان من الحق الواجب فإن المكافأة هنا تكون بالدعاء والشكر، وإذا كان من الأشياء المستحبة فترده إليه وتكافئه بمثله بعين أو ما شابه ذلك، فإن لم تشترع فبالدعاء تنازع. هذا يكون لها مقام البيع، ثم هدى الصواب، ثم عند الفقهاء هدى الصواب يحطونها في الهدى، كتاب الهدى يحطونها. وأن الهدى منها ما يقصد به مجرد الهدى والمكافأة، ومنها ما يهب بفرض الثواب، ويكون ذلك إما نصا ينص على ذلك وإما بقرينة الحال، مثل أن سحب قنيا من الأغنياء الكبار وهب له شيء، هذا ظاهر الحال ما يهب له من شخص ليس بينه وبين المودة ولا معرفة ولا شرع ثابت إلا لأجل المكافأة الصور أو يسمى هدى الصور أو يهدى لأمير أو الملك يهدى له مثل هذا. ودلالة الحال أنه ما أهدى إلا يرغب ببدله، هذا يسمى البدل خلاف الهدى التي لا يفقد منها. ولو قصد البيع ما صارت كذا، هو رواية عن ذلك من دون البيع، لكن لم يعطيه ثوابا عليها في ثمنها فإنها رد البيع، ردها البيع لأنها هي هدى في الثواب من جهة الثواب. هدى الثواب يعني هدى يراد منها الثواب، مثل ما جاء في الأثر والمستغفر بجاه من هدى، يعني الذي يهدي استغفار طلبا للمزيد طلبا لأجود من هذا فيعطيها يد أو يرد في مثل البيع من جهة البيع. وأن البيع مبادرة مال في مال وليس الأمة العامة، وهذا ما أهدى وليه طلبا ليس كذلك وفي السيد بإسان ثلاث في عطاهم 500 ريال أفقت هذا يرد عليه يقول أنا ما فقط هذا ما تفكر ورد عليه، لأن ظاهر حاله أنه وهب للثواب، هذا لا يدخل في هدى الثواب لا تدخل في الحديث الحديث التي فيها أن الرجوع في الهدى من الثواب، كما جاء في الحديث على أن الثواب على صحة الآخر في هدته فالكلب يقيء ثم يعود في خير. في لفظ آخر ليس لنا مثل الخوف في رد الهدى، يعني الخلف الذي يطير ثم يعود، هذا الهدى الذي لا يسقط من الثواب كهدى ثم خرج وسقط فلا تحصل. اما اذا قصد الثواب من جنس الجنس ما قرر ايش اللي حصل جنس المكافأة واجب تركه يحصل جنس المكافأة، لاحظ جنس المكافأة يعني إما بماله أو بدعائه أو بقول جزاك الله خيرا ونحو ذلك. قد يكون صلى في مسجد من أحد وفي الطريق انتخبت طهارته وهو لو راح يتوضا بفوته بعد العيد وهو يجلس يفهم الليل أحسن أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في حلقة من المسجد يعلم أو يذكر لهم علما فقدم ثلاثة دخل المسجد فأحدهم قدم إلى أول الحلقة سجل والآخر تأخر سجل والثالث انحرف، قال العلماء لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام فلا تقية المسجد دخل منه سجل المسجد. هذا في تحية المسجد مستحب له في مكان هنا تحية إذا كان فتح لها يقصد طيبة بعض العلم أي أولا في مدرة التوضع يقصد المكان ثم ليس الجواب. من قال من الأئمة الأربعة أو السبعة أهل المدينة إنها واجبة؟ من قال بوجوب؟ هناك من الأقوى لأنها واجبة، ولكن قلت لك حديث هذا يدل على عدم الذين يرون أن صحيح المسجد واجبة يقولون تصلى ليقولون بالوجود من ثلاث لفتك بين أنت الآن تأخذ منها إلى أنها تصير مطلقة، يعني معناها كلامنا مقصود. أما لو كنا جالسين بعد العصر في واحد وقلت أن هذا ما صلى يصير الكلام آخر، والجواب جواب آخر. فالرواية الكلام يعني فيها الوقت، واحد دخل وقلت بعد الأخوات على هذا المرجان جاء في وقت النهي وله لا تستطيع ذلك هذا الشرح.